ثيابي لح معاكم لوينا نريد نسقى المدام على لذيذ آلاتكم ونعينا بهاكم وانا مشي بالقصيد وانا كما سلطان ما بينكم يكون ذاك اليوم عندي مثل عيد وانا نقبل في سنة وجلتكم قالوا الرقيب غيانا عنا في كل جوعت صحانا وغلمتك بالوسيلة اجلس على المراتين واختار منا خليلة اسرائيل حسني سبتي والوطر فرود واسغر إلا حسن القافية وداتكم بدر بطاس الخمر جلساني عام فوق سوحني جب يا قلت يا غوالي اشفيكم من يلم دعوا علي النوم وبلاو الكيوس انا ما نامي إلا نريد جلستكم بين الغروس لعبوا لعبت معاهم وتمازحوا الكواعب سبحان من نشاهم حتى جرت غرايب ودعتهم والعقل مني انهمر والدمع من عيني كفايض ساقيا المعتمد يقرا سلامني من حضر ما دامت الدنيا وخمر الدنيا انا عاجبي في مالي يا عشوق للأنام سيني.